بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع 3 من سور القرآن، مع سورة يوسف وسورة الرعد وسورة إبراهيم. ومن المناسب أن نبدأ بما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسند ثابت، قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا، يعني على الصحابة، وهذا هو أعظم ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه القرآن. قال: فتلاه عليهم زمانا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. قال: فتلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا، كأنهم مع الزمن حبوا نوع من إيش؟ من التغيير. قالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. هذه بداية سورة يوسف. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إنهم طلبوا شيئا آخر فنزلت عليهم آيات فيها نحن نقص عليك أحسن القصص. قال: فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. أولا قالوا: لو قصصت علينا. الآن قالوا: لو حدثتنا. فأنزل الله آية سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، تتمة الآية: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. هذه الآية في سورة الزمر. قال الراوي: كل ذلك يؤمرون بالقرآن. كل ما طلبوا شيء قال لهم إيش؟ القرآن. وهذا درس للأمة كلها في بقية عصورها. دائما يبحث الإنسان على الموعظة، يقول لك: يا أخي نبغى شيء كذا يذكرنا بالله. طيب في عندك أعظم من كتاب الله؟ قد مرت معنا أمس آية سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. شخص جاءته مكرمة من الملك، يروح يسأل مدير المؤسسة ولا؟ ولله المثل الأعلى ولا مقارنة. شخص جاءته موعظة من الرب يبحث عن مواعظ البشر، هذا من ضعف البصير ومن عدم صلاحية القلب، وإلا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فهم يؤمرون بالقرآن، ولذلك نحن نسير على نهجهم قدر الاستطاعة، وإلا فأين نحن وأين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله يجعلنا من المفلحين المتشبهين بأصحاب النبي الكريم المحشورين في زمرتهم مع سيدي ولد آدم أجمعين. سورة يوسف هذا سبب نزول مطلعها، وسورة يوسف بدايتها كما مر معنا: تلك آيات الكتاب المبين. المبين من معانيها الواضح الجلي، وهذه السورة تبين بجلاء أن هذا القرآن من عند الله لا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هذا مر معنا في سور أخرى إثبات أن القرآن حق، لكن هنا أثبت بطريقة مختلفة، وهي ذكر قصة يوسف. فذكر قصة يوسف هنا بهذا التفصيل الدقيق دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده. ولو تأملت في القصة في أولها قال: إذ قال يوسف لأبيه. من ثالثهما؟ من ثالثهما؟ الله. بعد ذلك إذ قال يوسف إذ قال إخوة إيش لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. من مع هؤلاء العصبة من البشر؟ لا أحد. من الذي يسمع كلامهم؟ الله. بل عندك ما هو أدق من ذلك في القصة. قال في وسط القصة أو في نصفها الأخير قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال الله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. طيب من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ الله. فأسرها يوسف في نفسه. أنت عندما تحكي قصة تحكي بحسب ما تراه عينك، وعينك لا ترى ما يسر في النفوس، لكن الله سبحانه وتعالى قال في آخر القصة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ لا. وهذا دليل كما قلت على أن هذا القرآن حق من عند الله تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه السورة دليل صادق خاصة لليهود أن هذا القرآن حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذه السورة طبعا نزلت في مكة، وكل هذه السور نزلت في مكة، يوسف والرعد وإبراهيم. لكن سورة الرعد فيها خلاف كبير بين العلماء، هل هي مكية أو مدنية؟ سورة يوسف متفق على مكيتها، وكذلك سورة إبراهيم. لكن سورة الرعد فيها خلاف مشهور، لكن الراجح أنها مكية أيضا، لأنها تدور حول آيات العقيدة، وهذا دليل على مكيتها، إلى أدلة أخرى في السورة في أسلوبها تدل على مكيتها. كل هذه السور مكية. سورة يوسف من خلال هذه القصة التي قرأناها نعرف أنها أو مطلعها على الأقل نزل بعد قبل سورة الزمر، لأنهم عندما قالوا لو قصصت علينا قال نزل نحن نقص عليك أحسن القصص. بعد فترة قالوا لو حدثتنا نزل الله نزل أحسن الحديث. إذن ما نزل من سورة الزمر نزل بعد سورة يوسف. وعندنا شيء آخر وهو أن هذه السورة لم تكن مبكرة، لأنه قال فتلى القرآن علينا زمانا في بداية القصة، قال تلى القرآن علينا زمانا، فهذه بعد فترة بعد ما حصل فيه نوع من الملل أو الشعور بالرغبة في أسلوب جديد نزلت عليهم هذه القصة العظيمة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه السورة كما قلت موضوعها الأساسي إثبات أن القرآن حق من خلال هذه القصة بما فيها من عبر كثيرة جدا. حتى ذكر ابن القيم في بعض كتبه عندما استنبط من بعض آياتها فوائد كثيرة قال ولو فسح الله في العمر لأفردت كتابا أستخرج فيه 1000 فائدة من هذه السورة. ولم يصل هذا الكتاب إلينا، قد يكون ألفه أو يكون مات دون أن يؤلفه. فجاء بعض المعاصرين وحاولوا أن يجمعوا فوائد سورة يوسف، فجمعوا أكثر من 1000 فائدة في مجلدين مطبوعة، أكثر من 1000 فائدة من قصة يوسف، وهي 111 آية، خرجوا منها أكثر من 1000 فائدة. وعندما قرأت الكتاب وجدت أن المؤلفين هم 2 ترك كثيرا من الفوائد، وإلا هم قالوا بس إيش نبغى نحاول نكون على أمنية ابن القيم، فجابوا لهم 1000 فائدة وزيادة. لكن لو أرادوا أن يستقصوا لم استطاعوا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي والقرآن لا تنقضي عجائبه. فهذه القصة مملوءة بالعبر، ما قبلها مقدمة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عن هذه القصة شيئا قبل نزولها وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وما بعدها وهو الذي سنقف معه قليلا تأكيد للغرض من الاتيان بهذه القصة. قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. طيب بعد كل هذا ألا يؤمن البشر؟ المفترض أن يؤمنوا. قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني هذا الدليل القاطع هو كاف للإيمان، لكن أكثر البشر لن يؤمنوا. ولذلك هذه سنة الله المضطردة في كل عصر، أكثر الناس ليسوا على الإيمان. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم نبه أن هناك آيات أخرى غير القرآن كثيرة. قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهي الآيات أصلا ليست مقتصرة على هذه السورة. تقول سبحان الله ليش ما أمنوا بعد هذه السورة، هو قدامهم السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهذا ذنب نغفل عنه، نقع فيه ونغفل عنه، من الذنوب التي بين الله أن عاقبتها النار، وهي الغفلة عن آيات الله الكونية. كم مرة تشوف الشمس طالعة ما عندك مشكلة، المطر ينزل، المؤمن يتذكر وأحيانا يغفل، وهذا ذنب يوجب العقوبة، الغفلة عن آيات الله. إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طبعا هذا إذا كانت غفلة تامة، وإلا المؤمن لابد أن يتذكر، يقول سبحان الله الحمد لله يتذكر، لكن التذكر أيضا درجات، يحرص الإنسان على أعلى درجاته. قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى أن قال في آخر آية في السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لاحظوا أنه في هذه السورة ذكر آية عظيمة هي قصة يوسف دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر السورة بيّن أن هناك آيات أخرى. قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. جاءت السورة التي بعدها وهي سورة الرعد تبين آيات الله في الكون، فكأنها تفصيل لتلك الآية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، واحد يقول إيش هي هذه الآيات، فتأتي سورة الرعد فيها كثير من تلك الآيات. يقول الله في مطلعها، وهذه السورة أيضا مكية كما قلنا على الراجح، فيها خلاف لكن الراجح أنها مكية أيضا، بدأت بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، بدليل السورة السابقة جاءتهم هذه الآية وما آمنوا. قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ثم دارت السورة كلها حول كفر الكفار وذكر صفات الله التي ينبغي أن تردعهم عن كفرهم وذكر خلق الله سبحانه وتعالى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولذلك لو فتحت المصحف أو كنت حافظا للسورة وقرأت تجد أن فيها كلمتين تتكرران كثيرا في مطالع الآيات، أو تتكرران بنسبة متساوية تقريبا. الله ذكرت 3 مرات في السورة، في أول السورة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وبعد صفحة الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وبعدها بصفحتين أيضا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن فيها تعريف بالله سبحانه وتعالى وبصنعه في خلقه، هذا أحد اللفظين المتكررين. اللفظ الثاني هو قوله تعالى ويقول الذين كفروا، هذه تتكرر في السورة أيضا، في أول السورة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، وفي منتصف السورة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، وفي آخر السورة ويقول الذين كفروا لست مرسلا، الأولى والثانية يقولون نبغى آية، ما عندنا آية، مع أن القرآن آية وأعظم آية، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي خيرا مما أعطي غيره من الرسل، أعطي المعجزة الخالدة القرآن، فهم يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. فالسورة تعرف بالله وترد على الكفار في شبهاتهم، فبدأت بقوله تعالى الله بعد المقدمة التي ذكرناها، قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، هذه الجبال اللي شايفها ماسك الأرض الله اللي مدها، الله الذي جعلها رواسية راسخة تثبت الأرض، وهو الذي جعل الأنهار سبحانه وتعالى، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أنت تأكل التفاحة وتنسى من الذي صنعها، وأنا أكل وأنا أشرب الماء وأنسى من الذي يسره، مع أنه وكل ما سواه من خلق الله ومن تيسير الله للإنسان. قال يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات، إلى أن قال وإن تعجب، يعني في شيء عجيب بعد هذا الخلق العظيم، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. طيب ما هم شايفين هذه السماء والأرض والشمس والقمر فيتعجبون من إعادة خلقهم، مع أن الذي خلقهم أول مرة هو الذي سيخلقهم مرة أخرى، هو الذي سيعيد خلقهم، إذن فما العجيب في ذلك؟ لا عجب، وإنما هي الضلالة والعياذ بالله. قال أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم عرف بنفسه سبحانه وتعالى مرة أخرى، قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. التعريف الأول كان تعريفا في الغالب بقدرة الله سبحانه وتعالى، والتعريف الثاني قلنا أن كلفظة الجلالة تكررت ثلاث مرات، التعريف الثاني كان تعريفا بعلم الله سبحانه وتعالى، مع بيان أنه أنزل وحيا وأن الناس انقسموا مع هذا الوحي، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة ينبغي أن نتأمل فيها، وهي تبين لنا لماذا يتكرر معنا في سور كثيرة إثبات أن القرآن حق، لأن اعتقادك أن القرآن حق يغير حياتك كلها إن كنت تعتقد حقا. إنسانان يجتمعان في مكان واحد وكل منهما له اعتقاد مختلف، لا يمكن أن يتصرفا نفس التصرف، لا يمكن، وإذا تصرفا نفس التصرف فمعنى هذا التطابق في التصرف أن الاعتقاد واحد. قال الله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن بهذا التقسيم قسم الله الخلق إلى اثنين، إنسان يعلم أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الحق، والثاني أعمى، وهذا يسميه أهل البلاغة الاحتباك. إيش الاحتباك؟ أن يذكر شيء ويطوى شيء، ثم يذكر شيء ويطوى شيء. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، إيش اللي يقابله؟ الذي لا يعلم أنما أنزل من ربنا الحق، هذا الذي يقابله لم يذكر. أعمى، ما الذي يقابله؟ البصير، ما ذكره. فإيش تفهم؟ تفهم أن الذي يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق بصير، وأن الذي لا يعلم أنه منزل من ربك بالحق أعمى. شوف يعني كيف الاختصار الذي يجعل القرآن محميا من فهم البشر إلا أن يتأملوا، أما كل واحد يفهم لا، لابد أن يتدبر وأن يتأمل وأن يتفكر وأن يقرأ في التفسير وأن يجتهد حتى يفهم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هل تعرف إنسانا لا يؤمن بالقرآن؟ حط في بالك أي واحد لو كان مخترع الذرة، هذا الرجل مسكين أعمى. هل تعرف رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب وهو يؤمن بهذا القرآن؟ هذا بصير. ثم العمى درجات والإبصار درجات. كلما زاد اليقين أن هذا القرآن من رب العالمين كلما زادت الرؤية قوة. ونحن عندنا البصر 6/6 وبعدين يضعف، لكن هذه درجات لا يعلمها إلا الله. يعني بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم زي بصيرة أحد من البشر؟ أبو بكر الصديق مثل بقية الصحابة؟ نحن في انغماسنا في شهواتنا وأهوائنا تضعف البصيرة. كلما قرأت القرآن وأيقنت أنه حق أكثر كلما تنورت بصيرتك. ولذلك هل تصرفاتي اليوم زي تصرفاتي أمس؟ زي تصرفاتي بكرة؟ ولا في لحظات غفلة وفي لحظات يقظة؟ بحسب الإيمان بهذا القرآن. قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالناس فريقان، والقرآن يتكرر فيه في كثير من السور أنه الحق، لأن هذه الحقيقة هي الأساس، بدونها لا قيمة لشيء. إذا اعتقدت أن هذا الشيك اللي بيدك مزور لا يمكن أن تنتفع به، وإذا أيقنت أنه حقيقي وأنه مكتوب فيه 1,000,000 ريال هتعرف تتصرف به. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، آية فاصلة تفصل بين الخلق. نسأل الله أن يجعلنا ممن يوقن بأن ما أنزل إلينا من ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم الحق. وفي آخر السورة قال الله سبحانه وتعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أنكروا الرسول أصلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله يشهد. فالله سبحانه وتعالى في كل عصر ومصر يأتي بآيات تدل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم منذ بعثته وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم من عنده علم الكتاب، من عندهم التوراة والإنجيل، يعرفون ويشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ختمت هذه السورة بذكر الكتاب، وبدأت السورة الأخيرة التي نختم بها وهي سورة إبراهيم بذكر الكتاب. سورة يوسف أكدت أن القرآن حق من خلال قصة يوسف. سورة الرعد أكدت أن القرآن حق من خلال أفعال الله في خلقه. هذه السورة بيّنت مواصفات القرآن نفسه. الآن عرفت أنه حق، كيف سأتعامل معه؟ هل هو دواء أشربه؟ أم سائق يدلني على الطريق؟ أم ماذا؟ وصفه الله في هذه السورة وصفا عظيما لا ينبغي أن يغيب عن المؤمنين. وسورة إبراهيم أيضا سورة مكية كسابقتيها، بدأت بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك. هذه المرة ذكر الهدف، قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور، كيف؟ بالقرآن. لكن لا يمكن لأحد أن يحصل له هذا الخروج من الظلمات إلى النور ولو كان جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو جهل وأبو لهب، إلا بإذن الله. قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أسأل الله أن يخرجنا من الظلمات إلى النور. هذه السورة فيها كثير من الآيات التي تبين كيف ينتقل الإنسان من الظلمات إلى النور. ترى أكثر الناس يعتقد أنه هذا كلام مجازي، كلام مو حقيقي. لا، القرآن نور، بس كيف نور؟ يعني أنت الآن ترى الأشياء، وكل إنسان يرى الأشياء، كل يرى الأشياء بحسب عقيدته، فيرى الشيء على غير ما يراه غيره. يعني أنت لو يقول لك واحد رجل يعني والعياذ بالله وهو يمارس الفاحشة أو نحوها مات، أنت كمسلم تعتقد أنه هذا حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ واحد شفته وهو فقير وحالته حالة وساجد في الحرم ومات، كيف تنظر له؟ أنت عندك نور. الكافر كيف ينظر لهذين الاثنين؟ ينظر أنه هذا استمتع في آخر لحظات حياته. لماذا؟ لأنه يعيش في الظلمات. القرآن يخرجنا من الظلمات إلى النور من خلال آياته المختلفة، ولذلك تجد في هذه السورة لفظة تتكرر كثيرا وهي قوله تعالى ألم ترى. الآن لو أردنا أن نترجم أو نشرح كلمة ألم ترى بالعامية إيش نقول؟ أنت ما شفت، صح ولا لا؟ ألم ترى معناها بالعامية كذا أنت ما شفت. العجيب أن الأشياء التي قال الله فيها ألم ترى أشياء نراها. طيب إذا أنت شيء شايفه ليش الواحد يقولك أنت ما شفت؟ لأنك ما انتفعت بالرؤية أو رأيت رؤية قاصرة أو خاطئة، فيقول لك شوف أنت ما شفت، فتنظر فتعرف أنك كنت تراه رؤية فيها ظلمة، وإذا رأيته بالقرآن تراه رؤية فيها نور. بيّن الله عددا من الأنوار الموجودة في القرآن ونبه عليها، وغالبا ينبه عليها بلفظة ألم ترى. فمن ذلك إهلاك الأمم السابقة، هذا نور. كيف نور؟ الذي لا يعرف أن الأمم السابقة هلكت لما عصت الله يقلدها في هذا العصيان. وللأسف لما ضعف نور القرآن في قلوب كثير من المسلمين صاروا يقلدون الشرق والغرب، رغم أنهم يعرفون أنهم على الكفر وأن عاقبة الكفر دار البوار، لكن لضعف النور قلدوهم وحاكوهم وتمنوا أن يكونوا مثلهم وقبلوا دون ضرورة بالعيش في بلادهم. كل هذا من ضعف النور الذي هو مترتب على ضعف الانتفاع بالقرآن. ومن الآيات التي جاءت في السورة ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أسألك بالله فكر في هذه الآية لوحدك لتتغير رؤيتك للأشياء. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلقهما لعبا، إن يشأ يذهبكم. أنا وإنت موجودون هنا الآن بإرادة الله وبمشيئته، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بالله الذي يؤمن أنه إلى زوال إلا أن يحفظه الكبير المتعال، كيف يمشي في الأرض؟ يمشي متكبرا؟ يمشي متغطرسا؟ إنما يمشي متكبرا من كان في الظلمة، يرى أنه قوي، يرى أنه ما هو محتاج فيمشي في الظلمات. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، لكن الذي يؤمن بالآيات إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد تغير حياته. من الآيات التي لفت الله فيها إلى أنواره ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. كان الكفار كما ذكروا بعضهم إذا سار في سفر أو إذا كان يصنع بعضهم الإله من التمر فإذا جاع أكله، وكان إذا سار في سفر يجمع الحجار، هم كانوا يحطوا القدر على 3 حجار فيجمع 4 حجار، 3 يحطها للقدر والرابع عشان يسجد له عشان يعبده. طيب أنت تستغرب من هذا، لكن هذا كان محصور في جزء من حياتهم، ولا عامة حياتهم بعيدة عن العقيدة، بعيدة عن إيمانهم بأن الله هو الخالق أو الرازق وأن هؤلاء شركاء إلى غير ذلك. أما لا إله إلا الله فهي كلمة مختلفة، كلمة تنعكس على كل الحياة. قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إيش قال بعدها؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن لا إله إلا الله، طبعا هذه تفسيرها إنها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها أثر على كل حياة الإنسان. الإنسان قبل أن يعرف هذا يعتقد أنه لا إله إلا الله يعني أصلي وأصوم وأزكي وأحج. لا، لا إله إلا الله لابد أن تظهر وأنت تبيع وتشتري، وهذا محك، محك خطير يزل فيه الكثيرون. لا إله إلا الله تظهر عندما تحصل خصومة بين اثنين، إيش يقول ويسكت عن إيش، يزود الكلام ولا ينقصه، يخرج كل ما في نفسه من غضب بسب ولعن وشتم، ولا تظهر عليه لا إله إلا الله. شوف كيف ظهرت لا إله إلا الله على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان تحت ظل شجرة عليه الصلاة والسلام، فجاءه الكافر من يمنعك مني، قال الله، ظهرت لا إله إلا الله. سفينة مولى رسول الله عندما جاءه الأسد وهو ضال في جزيرة، ضاع في جزيرة، فرأى أسدا فقال يا أبا الحارث، وهذه كنية الأسد عند العرب. سفينة صحابي، هذا لقبه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله دلني على الطريق. هذا مؤمن إيمان لا نصل إليه بسهولة، لكن كلما زادت لا إله إلا الله كلما ظهرت آثارها يقينا وتوكلا واعتمادا على الله ومراقبة له سبحانه وتعالى. كما قلت تكررت كلمة ألم ترى، وفي آخر السورة تكررت كلمة أخرى ألم ترى تبصرك بالنور، والكلمة التي تكررت في آخر السورة تنقلك عن الظلمة، قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذا جاتك لحظة ظننت أن الله غافل عن فلان أو علان ممن يذبح الناس ويظلمهم ويأخذ أموالهم فأنت في ظلمة. كيف تنتقل من هذه الظلمة؟ بهذه الآية ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول بعدها فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وهذا أيضا قد يخطر في نفس الإنسان، والإنسان بشر، فتأتيه آية القرآن تنقله من الظلمة التي يعتقد فيها أن الله يخلف وعده ورسله، تعالى الله عن كل ذلك، وتنقله إلى الحقيقة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. نسأل الله أن يجعلنا من أهل رحمته ومغفرته، وصلى الله على النبي الكريم. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.